بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين، وبعد. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله مفتاح كل عمل، ولا يقبل من أحد عمل إلا بتحقيق ذلك، بتحقيق إخلاص العبادة لله جل وعلا وأنه الذي لا إله إلا هو، وإخلاص وتحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان برسالته وأنه رسول رب العالمين خاتم الأنبياء والمرسلين ورسالته خاتمة الرسالات. الإيمان والشهادة بأن الله جل وعلا هو الحق المبين، هو المستحق للعبادة، ولا يستحقها أحد سواه، لا معبود بحق إلا هو جل وعلا. المعبودات كثيرة، الهوى يعبد من دون الله، وأنواع من الخلائق تعبد من دون الله، من عاقل وغير عاقل، من شيطان والشيخ وولي مدعا أنه ولي وقد يكون وليا حقيقة، وشجر ومن شجر وحجر ومن كواكب وغير ذلك. وكل هذه العبادات باطلة ولا عبادة معتبرة ونافعة إلا ما كان لوجه الله، ولا تكون نافعة ولو كانت لوجه الله إلا إذا كانت موافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يتحقق معنى الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، إلا بإخلاص العبادة لله وإخلاص المتابعة، بصدق المتابعة لرسول الله، وأنه لا سبيل إلى مرضات الله ولا طريق إلى جنته إلا بمتابعة هذا النبي الكريم، وأنه لا مجال لتصديق محبة الله، محبة العبد لربه، إلا بصدق متابعة العبد لنبيه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. وكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أنه أتى به فهو حق، ووجب على الأمة الأخذ به فيما تستطيع. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ولو أخلص الناس لله جل وعلا وحققوا الائتمار بأمر الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، وحققوا الانتهاء عما عنه نهى، لأدركوا من عز الدنيا ونعيمها وخيراتها، وتحقق لهم سبيل عز الآخرة. فإنه لا يجتمع لأحد من الخلق عز الدنيا والآخرة إلا بمتابعة رسول الله. قد يجتمع شيء من عز الدنيا، ولكن عز الدنيا مهما عنا وكثر فإنما هو أشبه بظل الضحى، سرعان ما تكشفه الشمس ويضمحل ويزول، أو كظل الغمامة، أو كحلم خاطف دار في مخيلة نائم فإذا استيقظ فلا شيء منه. وأما عز الآخرة فهو المجد الحقيقي والسعادة التي لا تكدر، والشرف الذي يتضاءل ويضمحل دونه كل شرف، ولا يتم ذلك ولا يتحقق إلا بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا النبي الكريم الذي بعثه الله جل وعلا على حين فترة من الرسل اطلع على الخلق فمقتهم عربهم وعجمهم سوى بقايا من أهل الكتاب في الصوامع والديارات لا يغنون شيئا، فأرسل الله جل وعلا هذا النبي المصطفى بهذه الشريعة العظيمة المشتملة على مصالح الناس في الدنيا وتحقيق مصالحهم في الآخرة، لمن أحسن الأخذ بها والتعبد بمقتضاها وصدق المتابعة لمبلغها صلى الله عليه وسلم. يقول عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة. هذه العبادة الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي التي ينظر فيها أول ما ينظر في عمل العبد، ينظر إلى أمر الصلاة، فإن كانت صلاة محفوظة مقامة مصونة أديت ابتغاء مرضات الله جل وعلا نظر في بقية عمل العبد. والغالب أن المصلي المحافظ على الصلاة المبتغي بذلك وجه الله المحسن أداءها وفق ما شرع رسول الله أنه يسدد، لأنها تغسل الأدران، تصقل القلب، تضيء جوانح النفس. يتوجه العبد بموجبها إلى خالقه، يسأله الهداية في 5 مواقف على الأقل، وفي كل موقف إما في 4 مواضع أو 3 أو 2، وهو يلتجئ إلى خالقه ويسأله الهداية. والله جل وعلا وعد العباد إذا سألوه صادقين وقدموا بين يدي مسألتهم ومسائلهم توبة نصوحة وصدقا في الرغبة فيما عند الله وحسن ظن به جل وعلا أنهم لن يرجعوا خائبين. الله أمر العباد أن يسألوه، وخزائنه ملأ وكرمه وجوده لا انتهاء له. وإذا حصل على العباد نقص أو فاتتهم مصالح أو حرموا أمورا يطلبونها ويرون أنها ضرورية لحياتهم، فإنما أتوا من قبل أنفسهم. لو اتقوا ربهم جل وعلا لأسبغ عليهم من أنواع النعم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لو أطاعوه جل وعلا حق الطاعة لرزقهم من حيث لا يحتسبون. الصلاة يا عباد الله هي الركن الثاني من أركان هذا الدين العظيم، أركانه 5 وسيقت على الترتيب في الأهمية والعظم، وأركانه الظاهرة التي يقاتل الناس إذا لم يعلنوا القيام بها وأداءها هي الشهادتان، ثم الصلاة، ثم الزكاة، والبقية تبع ذلك، إلا أنها أركان وأسس وقواعد للدين لا يستقيم الدين بالإعراض عنها. هذه الصلاة يا عباد الله التي فرضها ربنا جل وعلا علينا، فرضها 50 وانتهى جل وعلا بفرضيتها إلى 50 في الأداء، وهي 50 عند الله جل وعلا، الحسنة بعشر أمثالها. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لأصحابه ليبين لهم أهمية هذه العبادة ومكانتها من الدين: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا جاريا يغتسل منه في اليوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. يعرفون ان الانسان اذا اغتسل اغتسال الحريص على النظافة من ماء جاري، والشأن في الماء الجاري انه اكثر ذهابا بالدرن ما على الجسد من هذا الماء، اصطحب ما علق به من الدرن فيبقى الجسد نظيفا ثم نظيف ثم لا يبقى به اي درن. هذه الصلوات الخمس تغسل القلب فيبقى القلب والله مضيئا مشرقا في حياة بينة، فتصدر أوامره وتوجيهاته وإرشاداته إلى سائر الحواس والجوارح، فلا تتجه إلا إلى خير. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولعل قائلا يقول ما بال بعض المصلين يصلون ويغشون منكرات ويصلون ويرتكبون شيئا من الخيانات، يصلون وترى عليهم أمور تستنكر، فيقال هل أدوا الصلاة بكامل متطلباتها قبل الابتداء؟ وهل استحضروا حواسهم عند الشروع بهذه العبادة؟ الإنسان قد يصلي وليس له من صلاته سوى نصفها، سوى الثلث، الربع، الخمس، وعدد المصطفى كما في الحديث الصحيح إلى العشر، فعمل لا يبقى مع العامل منه سوى عشره. هل يقوم هذا العشر بما تقوم به 10 أقسام؟ يحتاج الإنسان إذا أراد أن يؤدي هذه العبادة أن يتهيأ لها بالنية الصادقة والرغبة في الثواب الذي أعده الله لأهلها، واستحضار كيفية أدائها من المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي الذهاب إليها، وأن يحتسب المشي لأداء هذه العبادة. كان رجل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعيد الدار عن المسجد، ولا تفوته فريضة إلا ويأتي مع أول من يأتي، فقال له قائل لو اشتريت لك حمارا تركبه في الظلمة والرمضة؟ قال ما يسرني أن بيتي بجانب المسجد، إني أحتسب خطايا في ذهابي إلى المسجد ورجوعي. فلما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بما قال، قال أبلغوه أن الله كتب له ذلك كله كلمة نحو. فالعبد إذا سار إلى العبادة إلى الصلاة لا يرفع قدما إلا رفعه الله بها درجة، ولا يضع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة، حتى يصل إلى المسجد، وقد لا يصل المسجد إلا وقد تساقطت عنه الخطايا وعلت منزلته عند خالقه جل وعلا. وهذا من جليل عطاء الله وكريم فضله وواسع إنعامه على العباد. ولما هم بنو سلمة من الأنصار أن يرتحلوا من حيهم لينزلوا قرب المسجد رغبة في المبادرة إلى الخير وحبا للقرب من هذا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألهم رسول الهدى عن ذلك وأخبروه أنهم عازمون، فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يقول إلزموا دياركم تكتب لكم آثاركم في مجيئكم إلى المسجد ورجوعكم منه. وقد يأتي المرء 5 مرات وفي كل مرة يمشي له 1000 خطوة والحسنة بعشر أمثالها. إذا صاحبه بهذا المسير الاحتساب وامتلأ قلبه رغبة ورهبة رغبة فيما عند الله ورهبة من عذابه ورجى لطف ربه وعفوه وإحسانه وتضرع إليه في عبادته يسأله ويستهديه ويرجوه جل وعلا ويستكفيه وجل من خالقه سبحانه وتعالى. ما الكريم قد أعده لأوليائه، والله جل وعلا أكرم الأكرمين. أمر صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس إذا لم يؤدوا هذه العبادة، لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة. إقامة الصلاة حسن أدائها، والاجتهاد في أن يؤديها العبد كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف كان يؤديها صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا أراد الدخول في الصلاة أو حان الوقت توضأ، وغالب أحواله أنه إذا الاستنجاء يستنجي حتى ينقي موضع الاستنجاء ويتوضأ، يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاث مرات ويديه كل واحدة ثلاثا يدخل المرفق في الغسل ويمسح رأسه، يبول يديه ثم يمسح رأسه ابتداء بالناصية ويدبر بيديه حتى تنتهي إلى نهاية منابت الشعر عليه وسلم. وكيف كان يؤديها صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا أراد الدخول في الصلاة أو حان الوقت توضأ، وغالب أحواله أنه إذا الاستنجاء يستنجي حتى ينقي موضع الاستنجاء ويتوضأ، يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاث مرات ويديه كل واحدة ثلاثا يدخل المرفق في الغسل ويمسح رأسه، يبول يديه ثم يمسح رأسه ابتداء بالناصية ويدبر بيديه حتى تنتهي إلى نهاية منابت الشعر من خلف الرأس عند ملتقى رأس الرقبة، ثم يعود بيديه إلى حيث بدأ، ثم يغسل قدميه ويدخل الكعبين، كل قدم يغسلها ثلاثا، ويقدم اليمين على الشمال في كل أعضاء الوضوء، ثم يتوجه صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. وكان يحب أن تصلى النوافل في المنزل، ويقول أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. وأخبر أن الله جاعل في بيوتنا من صلواتنا أي من نوافلنا نورا، وإذا أقيمت الصلاة رفع يديه فكبر، فارتفعت كفاه إلى حذو منكبيه والأصابع إلى فروع الأذنين، ثم وضع اليمين على الشمال، وضع كفه اليمين على كف وساعد اليمين الشمال، وشرع في القراءة، استعاذ بالله وسمى وقرأ ما شاء الله له أن يقرأ، ثم إذا أراد يركع رفع يديه كما رفعهما في الدخول في الصلاة، ثم ركع وألقم كفيه ركبتيه مفرجا الأصابع، أصابع اليدين، لا يحنب ظهره كأنه سنام، ولا يفصره حصرا كأنه موج، بل يستقيم ظهره. لو تقول عائشة لو وضع إناء على ظهره ما خشي عليه إناء ماء، ولا يطأطئ رأسه فيدليه للأرض، ولا يرفعه وهو راكع، يجعل الرأس ممتدا على امتداد الظهر، ثم يسبح ما شاء الله له أن يسبح. ولما نزل فسبح بحمد ربك العظيم، قال اجعلوا هذه في ركوعكم، وسبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم. وناسب والله أعلم أن تكون سبحان ربي العظيم للركوع لإظهار تعظيم الله، فإن أهل الدنيا إذا أرادوا أن يعظموا عظماءهم انحنوا لهم وركعوا. فأرشد أن الانحناء والركوع إنما هو لرب العالمين، وناسب أن يقول في حال السجود وهو أقصى حالات انخفاض وجه العبد أن يتذكر علو الرب جل وعلا، فيقول في هذا الوضع الذي هو غاية الاستذلال أن يقول سبحان ربي الأعلى ويكررها. ولا مانع بل يحسن أن يدعو في حال سجوده، فالنبي يقول على السجود أما الركوع فعظموا فيه ربكم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أي حري أن يستجاب لكم. وإذا سجد المرء لا يفترش ذراعيه كافتراش الكلب، الكلب عادته في حال جثوه على الأرض أنه يفرش ذراعيه على الأرض فرشا، فأمر المسلم حسب الاستطاعة أن يفرج عضديه ومرفقيه عن جنبه إذا أمكن ويعلي المرفقين، وإذا لم يكن مصافا لأحد يحرص على رفعهما حتى لو أتت بهمة لدخلت من تحت عضده، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقدم يديه حتى يكون أغلب وجهه واقعا بين كفيه وهو ساجد، ويبسط كف أصابعه على الأرض موجهة للقبلة، ويوجه أصابع القدمين إلى القبلة، ويجعل اتكاء القدم في فروع الأصابع وملتقاها بالقدم على الأرض ناصبا القدمين حال سجوده، ثم يدعو بما شاء إن كان منفردا فليطول ما شاء. وينبغي أن يكون هناك تناسب بين القيام والركوع والاعتدال من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، حيث لا يطيل إطالة كبيرة في موضع ويخفف تخفيفا ملفتا للنظر في موضع آخر، يحرص على التناسب. والذين وصفوا صلاة نبي الله يقولون إنه ركع ركوعا طويلا نحو مما قرأ، فإذا رفع ركوعا طويلا نحو مما ركع، ولا يعني أنه مثله تماما، ولكن إشارة إلى أنه يطيل هذا وذا. وإذا جلس بين السجدتين دعا بما أحب، ولا حرج على المؤمن أن يدعو ربه في صلاته من فرض ولا نفل بما أحب من الأدعية ما لم يعتدي في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل من الله جل وعلا ما لا يليق له، كأن يطلب من ربه منزلة فوق منازل الأنبياء أو غير ذلك. الله جل وعلا لا يعجزه شيء، والعبد ينبغي أن يعرف قدره. ثم إذا كان عنده نوع من التخليط يحصل أن يستحي من ربه أن يقول ربي أدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، إلا إذا نوى وعزم على أن يأخذ بالأسباب التي قد يتحصل معها ذلك المطلب. ثم إذا انتهى من الركعة الأولى، إن كان يصلي وحده أو يصلي مع قوم أو بقوم، ألفوا واعتادوا جلسة الاستراحة، فجلس فحسن. وإن كان إماما ولا يدري عن حال المأمومين فيحسن أن يبادر إذا كبر للقيام من الركعة الأولى أن يبادر للقيام، لأنه لو جلس لسبقه كثير من الناس فخالفوا إمامهم في الانتقال من وضع إلى وضع. والإمام مطلوب منه أن يراعي أحوال المأمومين ويحرص على انتظام أدائهم عبادتهم ويكون في ذلك عونا لهم على التناسب وعدم التفرق في الانتقال من وضع إلى وضع. ثم يقرأ في الركعة الثانية كالأولى أو دون ذلك بقليل، وإذا انتهى من السجدة الثانية من الركعة الثانية جلس للتشهد الأول. وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف التشهد الأول، ويقول أصحابه فيما ينقلون عن حالته كأنما جلس على الرضف، يعني كأنه جلس على حجارة حارة لا يطيل الجلوس عليها، فكأنه إذا انتهى من التشهد من أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قام، لكن لو زاد لا حرج عليه. والأفضل أن المسلم يحرص على الاعتناء بموافقة فعل النبي الله صلى الله عليه وسلم، فإن موافقة السنة لها أثر كبير على اطمئنان القلب وارتياحه، وعلى تقبل الله جل وعلا لعمل عبده. والإنسان إنما يعبد الله ويعمل ويتعب نفسه يرجو من الله جل وعلا المغفرة والرحمة والتسديد والحماية والعفو واللطف، والله عفو كريم. أقف عند هذا الحد وأترك بقية لما بعد المغرب، وأرجو الله أن يهيئ لنا الإثقاء وأن يوفقنا جميعا لقول الحق والعمل به، وأن يعيذنا من نزغات الشيطان ووساوسه، وأن يهيئ لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أمرنا رشدا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، قلت وقولك الحق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأمرتنا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فنسألك أن تحقق لنا ذلك كله وأن تزيدنا من كل بر وخير وتقوى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تذل الشرك والمشركين، وأن تجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وأن تؤلف فيما بينهم، وأن ترزقهم تعظيم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وصدق متابعتهم له يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن تصلح قادة الأمة الإسلامية في كل مكان، أن تصلح أمراءهم ملوكهم وأمراءهم ورؤساءهم وعلماءهم ومعلميهم وشبابهم وكهولهم من رجال ونساء يا إله العالمين. ونسألك أن تبين لنا الحق وترزقنا التمسك به وصدق الإقبال عليه، وأن تثيبنا على ذلك بصيرة في الدين وثباتا على الحق وتجنبا للمكروهات وسائر المحرمات. ونسألك يا إلهنا أن تصلح ولي أمرنا في هذه البلاد، وتوفقه وتعينه، وتنفع به البلاد والعباد، وتنصر به الحق وأهله، وتذل به الباطل وأهله، وتحمي به حدود هذه البلاد، وتصون به أمنها، وتمنع به عنها كل شر، وأن تسدد في كل أموره وتوفقه لاختيار أحب الأمور إليك وحمل الناس عليه هذا جلال الإكرام، وأن تجازيه على ذلك وتكافئه عليه بسعادته وسعادة أمته أهل بلده وسائر المسلمين في الدنيا والآخرة، إنك مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على المصطفى وعلى آله وصحابته ومن اقتدى بهم واتبع هديهم إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لسماحتكم على ما بينتم، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. نستأذن سماحتكم في قراءة بعض الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تشرع صلاة الاستخارة في كل أمر صغير أو كبير؟ وما الحكم إذا اجتمعت عدة أمور في يوم واحد؟ هل يصلي لها كل صلاة أم واحدة تكفي لكل أمر قائم بذاتها؟ الاستخارة مشروعة إذا أشكل الأمر على العبد ولم يتسن له ترجيح شيء عن شيء، فيكل الأمر إلى العالم بكل شيء، يصلي ركعتين من غير الفريضة، يتوضأ لهما ويصلي صلاة المخلص لله في العمل الراغب فيه، أن يفتح الله له ما استغلق من القصد، وأن يختار له ما هو أعلم به من النفع، ويصلي الركعتين من غير الفرائض والرواتب وفي غير وقت نهي، ثم يدعو بدعاء الاستخارة الوارد في ذلك. ولم تكن عادة الصحابة والسلف أن أحدهم في كل يوم يصلي مرات ومرات الاستخارة، وإنما إذا قلب الأمور وحاول الوصول إلى الأرجح وصعب عليه الأمر والتبست عليه الحال فلم يترجح له أمر دون أمر، علم ضعفه وعدم قدرته على الاهتداء إلى ما غمض إلا بتوفيق من الله، فصلى صلاة الاستخارة يطلب من ربه أن يختار له ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. سائل يقول: أيهما أفضل للرجل، أن يصلي الليل مع امرأته جماعة أو يصليها منفردة؟ إذا صلاها مع امرأته أرجو أن يكون أدرك فضل الزيادة، لأن الإنسان إذا صلى مع آخر إن كان مع رجل فيصف بجانبه تماما عن يمينه، وهذا هو الأصل. وأما المرأة فلا تصاف الرجل، لو كانت واحدة صلت خلفه ولو كان واحدا، فإذا صلى بأهله وصلت معه امرأة فلا حرج. لا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التهجد بعائشة أو صلى التهجد بأم سلمة أو بزينب أو بقية نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو صلى نافلة، وصلى خلفه أنس وغلام معه يتيم، وصلت العجوز خلفهم، وصلتها خلف الصف وحدها يستدل به على جواز صلاتها خلف الواحد وحدها، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. إن أحب أن يحصي فضل جماعة فلا حرج إذا صلت امرأته وراءه. سائر يقول: يتوافد في بلد في بلادنا جماعة يسمون بجماعة التبليغ، ويدعونا للخروج معهم 40 يوما في سبيل الله، فهل لنا الخروج معهم؟ لا شك أنهم إن شاء الله ينفعون في خروجهم في البلاد الكافرة أو البلاد التي تفتقد كثيرا من مقومات الإسلام، وفيها وعندهم بعض المخالفات، وهذا التحديد ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والابتداع في الدين وإن قل فهو خطير، الابتداع في الدين ولو كان يسيرا، ولو ابتدع الإنسان أمرا يرى أنه من محسنات العبادة، فهو إذا تعمق المرء في تحليل مقاصد هذا العمل أو ما يؤول إليه وجد فيه رائحة أن الدين لم يكمل يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كأنه غفل أن يبين للناس هذا الخروج لمدة 40 يوما أو 10 أيام أو على الأقل في يوم وليلة. فإذا لم نجد لذلك أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنرجع إلى الأصل الواضح الجلي: من عمل عملا ليس عليه أصل فهو رد. خروج المرء ليدعو إلى الله ويعلم الناس دين الله وينذر من كان على ضلال وليثبت من اهتدى على الصفة التي كان يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لها البعوث والسرايا والرسل، فحسن وجميل. وإذا استحسن غير ذلك فليتهم نفسه، فإن الحسن ما سله رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. نعم. شكر الله لكم. يقول السائل: من هم الأشاعرة؟ ما هي عقيدتهم؟ وهل تجوز الصلاة خلفهم وأخذ العلم عنهم؟ لا أدري هل أنت متعلم وطالب علم، أو أنك من عامة الناس وتقرأ في المدارس المعادية وتسمع كلمة شاعرة. ارجع إلى كتب أهل العلم والمباحث التي اعتنت بهذه الأمور. العام لا يسأل هل هذا أشعري أو كرامي وما تريدي، يسأل عن هذا الذي يصلي هل يصلي صلاة صحيحة، وهل لا يعرف عنه سوء إذا كان لا يعرفه ويصلي خلفه. وإذا وجد إنسانا يصلي بقوم أو بشخص واحد ولم تظهر عليه دلائل الشك بهذا الشخص فليصلي معه، وإذا اشتبه به أو علم أنه من أهل البدع المكفرة فلا يصلي معه لا خلفه ولا معه. وإذا أمكن أن لا يجعله مصافه في الصف فليفعل، وإذا ابتلي بأن يصف بين اثنين من هذه الشاكلة فليتجنب ذلك، فإنه قد يكون كأنما صلى فردا خلف الصف. والحديث عن مقالات الأشاعرة احتاج إلى أروقة الجامعة والكليات المتخصصة في ذلك. نعم. شكر الله لكم. يقول السائل: أنا شاب ملتزم لله الحمد، ولكن أسكن في منزل والدي مع إخواني وهم أصغر مني، ولكن أدخل الجهاز المسمى بالدش في المنزل، وإن أطفالي وزوجتي صاروا يضعفون إيمانا ولا أستطيع الخروج من المنزل، وإني طالب علم وأنكر عليهم ولكن دون فائدة، فما العمل؟ الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اتق الله في نفسك، وحرض زوجتك على اجتناب الجلوس عند هذا الجهاز، وخذ بأيدي أطفالك إلى أقصى ما تستطيع، وسل ربك أن يهيئ لك فرجا ومخرجا ما أنت فيه. وهذا بلاء قد عم الناس وفتح أبوابا عليهم من أبواب الفجور والشر والتشكيك في العقائد وإحداث الاضطرابات في الأفكار، ما الله به عليم. والمشتكى على الله، والمطلوب من كل إنسان أن يدافع عن نفسه بنفسه، يحملها على لزوم طريق الحق، ويعتني بمن يعول ويحفظ من يتولى رعايتهم، وينصح زوجته بأن تكون راعية أمينة، لأن كل إنسان مسؤول عن رعيته، فالله المستعان. شكر الله لكم. يقول السائل: الشيخ، هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج مع الدليل على ذلك؟ كلمة المناهج هذه توسع فيها في هذا الوقت عندما كثرت السبل وكثر الدعاة عليها. العقيدة هو ما يستقر في عقدة القلب، والجوارح إنما يوجهها القلب، وإذا كان القلب قلبا صالحا لم يوجه الجوارح والحواس إلا إلى ما يحبه الله. احرص على ما عليه السلف، واسأل عما كانوا عليه وما كان يدور بينهم، وما أوضحوا به مفاهيم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. واصرف بصرك عما استحدث من هذه المناهج الخداعة والتجمعات المغرية المشتملة على ضلالات كثيرة ودعاوى عريضة. فمنهج السلف هو المنهج القويم، ومعتقد السلف هو المعتقد السليم. سائل يقول: رجعت إلى الله عز وجل ولكني مبتلى بمعصية من المعاصي، حاولت تركها ولم أستطع، فما العلاج؟ العلاج عندك. لو قيل لك إن هذا الطعام مسموم وكنت في غاية الجوع ما أقدمت عليه لثقتك بأنه ضار، فلو كنت ندمت على الذنوب ندامة صادقة وعزمت على تركها عزيمة صادقة لوجدت منك نفسك قدرة على ترك هذه المعصية. لا تغالط نفسك بأنك تبت توبة صحيحة وأنت عاجز عن ترك هذه المعصية. افزع إلى الله جل وعلا واخشى أن توافيك المنية وأنت متلبس بهذه المعصية، خشية أن تبعث وأنت عليها. فإن الغالب أن الإنسان إذا مات على وضع معين يبعث على ذلك تلك الحال التي كان عليها. واسأل ربك ألح عليه بالدعاء، واعتني بأوقات الإجابة. إذا صليت العصر يوم الجمعة إلزم مصلاك واحتفظ بطهارتك واشتغل بذكر الله جل وعلا ولا تنصرف إلى شيء سوى ذلك إلى أن يأتي وقت صلاة المغرب، وأنت ما بين فترة وأخرى تفزع إلى ربك تسأله وترجوه تتضرع إليه وتتبرأ من الحول والقوة إلا به، وستجد عند ربك جل وعلا خيرا كثيرا. في جوف الليل الآخر قم وتوضأ وصل ما يتيسر لك من الصلاة، وأكثر من الدعاء وأنت ساجد، لأن هذا الوضع هو أقرب ما يكون عليه العبد من خالقه جل وعلا. وتضرع إليه ولا تمل، لا تقل دعوت ودعوت ولا أظن أن تحصل إجابة، بل كلما طال الأمل طال الأمد وضعف الأمل ازدد عزيمة وقوة ورغبة في الدعاء، فإنك على خير. ما تسبح تسبيحة ولا تحمد تحميدا ولا تكبر تكبيرا ولا تهلل تهليلا إلا وقد جنيت لنفسك ثمارا عظيمة. إذا علمت أن الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، فكيف إذا قلت أعدادا كبيرة من هذه الكلمات بدأت منها؟ أنت لما تطلب من مخلوق من المخلوقين حاجة تأتي إليه وتمدحه وأنه من أهل الكرم والجود وأنه ما رجع من قصده بحاجة مفلسة، مع أنه مخلوق لا يعطيك إلا أن حمله الله وأمره أن يعطيك، ولا يمنعك إلا إذا قدر الله أن يمنعك. فكيف إذا سألت الخلاق العليم الذي ما من خير إلا منه ولا دفع شر إلا بلطفه ورحمته؟ ابدأ وأثني عليه جل وعلا، وعد أعترف بقصورك وتقصيرك، ثم سله حوائجك، ثم إذا أردت أن تنتهي فمجده وأثني عليه وصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكرر ذلك مرات ومرات حتى لو لم ترى الإجابة لا تظنن أن الإجابة لم تحصل، ولكن ظن بربك خيرا قد يكون هيأ لك بسبب هذا الدعاء صرف بلاء كان مقبلا أو جلب خير كان عظيما لو فاتك. والله جل وعلا أعلم بمصالح عبده وما ينفعه وما هو مضطر إليه، وهو أرحم الراحمين بعبده. سائر يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، وله أسئلة عدة. أولها: هل الأفضل الصلاة في مسجد الحي أم الذهاب إلى الحرم ولو فاتتني ركعة أو ركعتان من الصلاة؟ والسؤال الثاني: هل تدرك الجماعة بإدراك سجدة أو سجدتين، أو تدرك بإدراك ركعة كاملة؟ وكيف يخشع المصلي في صلاته؟ أما ما يتعلق بالصلاة فلا شك أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منها في سائر مساجد المدينة وفي سائر مساجد الدنيا سوى مساجد مكة. فإذا لم يشق عليك الذهاب إلى المسجد ولم تخش فوات الصلاة أو فوات جلها، فالصلاة في هذا المسجد أفضل من مسجد الحي. ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته أن يتركوا مساجدهم التي يصلون بها، لأنه كما وصف ربه بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، لا يحب أن يشق عليهم. وش الثاني؟ كيف يخشع المصلي؟ وأما الخشوع فلا شك أنه مطلب هام وغال، والقلب إذا كان قلبا مخبتا كثير الخوف من الله جل وعلا، عظيم الرغبة فيما عند الله، يتصور شدة العقاب وأليم العذاب، ويتذكر تقصيره وضعفه في العمل، إن وفق إلى ذلك واستشعر هذه الحال واستشعر دنو الأجل واحتمال اخترام المنية، ربما ساعده ذلك على الخشوع. ولكن قد يسرف المرء عن ذلك تعلقه في أمور أخرى من دنيوية، من مال وعمل ومنصب وأهل وولد ومجالس أصحاب وأصدقاء. وقد تكون الذنوب أضعفت إحساس القلب ولم يوفق العبد إلى التخلص من هذه الذنوب، والمرء يحتاج إلى علاج، يعالج قلبه ويبحث بحث الراغب في الشفاء. إذا أحس بصداع وتناول مسكنة فلم تفد، ظن أنها هناك ألما في المعدة، إذا لم يفد ذهب يعرض نفسه على أكثر من طبيب. وأمراض القلوب لا تحتاج إلى أطباء كثيرين، تحتاج إلى تذكر للذنوب وتوبة منها، وتذكر للأعمال التي يحبها الله جل وعلا، ليبادر إلى الأخذ بما ييسر الله له منها، ثم يسأل ربه أن يتقبل، وأن يكون العمل خالصا لوجهه، وأن يكون العامل موفقا لاتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، ويستمر على هذا ويكثر. إذا فعل ذلك رغبة في حياة قلبه، فإن القلب كلما عظمت حياته كلما ازداد خوفه من خالقه جل وعلا. فنسأل الله أن يرزقنا حياة لقلوبنا تحيا بها أبداننا. تتمة السؤال يا شيخ: هل تدرك الجماعة بإدراك سجدة أو سجدة؟ وأما إدراك الصلاة فالمقصود في إدراك سجدة المقصود بها الركعة الكاملة. أما فضل الجماعة فأرجو أنه يدرك بإدراك ولو تكبيرة الإحرام لمن قصدها، وإما إدراكها بحيث لو صلى كبر قبل غروب الشمس لكان قد أدرك الصلاة في وقتها، أو كبر قبل أن يسلم الإمام يوم الجمعة أدركها. لا تدرك هذه الصلاة إلا بركعة، بأن يركع ثم يأتي بما يتبع ذلك. وجاءت بذلك الأحاديث الصحيحة كحديث من صلى ركعة قبل أن تغرب الشمس أدرك الصلاة فليتمها إلى آخر النوم. شكر الله لكم. يقول السائل: نحن في دولة لا تحكم بشرع الله خارج المملكة بل تحكم بالقوانين الوضعية، فما هو الموقف الصحيح من هؤلاء الحكام؟ وهل يعتبرون كفار لا سمع لهم ولا طاعة؟ وإذا لم تسمع لهم وتطيع يتركونك تفعل كما تشاء، اسمع وأطع فيما لا مضرة عليك به وما أمروك به من معصية فلا طاعة لمخلوق في تلك المعصية. فلو أمروك أن لا تصلي فلا تطعهم، ولو أمروك بشرب الخمر فلا تطعهم، ولو أمروك بارتكاب معصية من المعاصي فلا تطعهم. وأما إذا أمرهم أمرا عاما بأنواع من المحرمات من فتح حانات الخمور وإقرار مواخير البغاء فلا يحتاج إلى إذن منك في هذا، اكره هذا. وأنت أعطاك نبيك صلى الله عليه وسلم 3 درجات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تغير باليد إذا لم يترتب على ذلك شر وبلاء وفساد ومحن، فإن ترتب فتغير باللسان، فإن حيل بين المرء وبين التغيير باللسان وكمة الأفواه ووقدة الألسن فهناك أمر لا يتسلط عليه أحد سوى الخلاق العليم. إنكار المنكر بالقلب، وإنكار المنكر بالقلب بغض ذلك المنكر وبغض مرتكبيه لارتكابهم إياه، والابتعاد عن مجالستهم وهم في منكرهم، وهجرهم إن كان هجرهم يؤثر عليهم ارتداعا إلى غير ذلك. وإذا قدر المرء أن يترك بلدا لا يحكم فيها بشرع الله إلى بلد يحكم فيها بشرع الله فليفعل، لكن النظام العام الدولي في هذا الزمن قيد الناس وحدد أمور تنقلهم وحال بينهم وبين كثير مما يطلبون، ونسأل الله اللطف والهداية والتوفيق والسداد. سائل يسأل الشيخ يقول ما هو حكم الجهاد في هذا الزمان، هل هو فرض عين؟ وأعداء الإسلام في بلاد المسلمين في فلسطين والشيشان جزاكم الله خيرا. أحب من كل واحد أن يتصور واقع المسلمين، المسلمون ضعفاء فرطوا في بدينهم وأعرضوا عن مقومات عزهم ففقدوا عز الدنيا والآخرة إلا من شاء الله. العرب كلهم مسلمهم وكافرهم لا يستطيعون أن مقاومة إسرائيل وهي من شذاذ العالم، فليس عند المسلمين عند العرب من السلاح الفتاك ما عند إسرائيل، ولذلك إذا اعتدي على أرض شبر من أرضهم فزعوا بالشكوى. وأما إسرائيل فما علمناها اشتكت في يوم من الأيام، إذا تحرش بها انتقمت انتقام العدو الحنق، والمسلمون هم سبب ذلك، تفرقوا واختلفوا وأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وشرعوا ما لم يأذن به الله وأباحوا ما حرم الله وتعادوا فيما بينهم فسلبوا العزة وسلب الكثير منهم الدين. الصلاة التي هي عمود الإسلام تكاد تكون معطلة في كثير من بلاد العالم، ولا تجد في بلد من البلدان إلا أن يشاء الله من يقول لجالس لما لا تقم تصلي، بل يمر العالم الذي يشار إليه بالبنان لعلمه في كثير من بلاد العالم الإسلامي على أناس جالسين أو يبيعون الخمر في حانات بجانب المساجد، ويدخل المسجد يصلي ولا يكلف نفسه أن يستنكر ولو بأقل قليل، وهن وبلاء. إن استطاع المسلمون أن يصلوا إلى ما وصل إليه اليهود من تقنية والأسلحة، استطاعوا أن يقحموا إسرائيل أو يزيلوها، وإن زالت هذه الأسلحة وهو الظاهر في المستقبل وصار الناس يتقاتلون بالسهام والسيوف والرماح، انتصر المسلمون إذا حاربوا بالإسلام. وأظن نقف عند هذه النقطة ليستريح من يحب أن يستريح، لنعود إن شاء الله بعد صلاة المغرب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.